قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى مكة وشرب من ماء زمزم، هذا واحد. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وقال عليه الصلاة والسلام: طعام طعم وشفاء سقم. إذن ماء زمزم فيه بركة وفيه خير، وأن الإنسان ربما يشربه فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه مما هو فيه من مرض، ويكون صادق النية مع الله سبحانه وتعالى فيزول ما به. وقلت لكم بأن أحد العلماء رحمه الله تعالى أصيب بمرض لازمه، قال: فذهبت إلى مكة فجاورت بها وبقيت زمنا أشرب من ماء زمزم حتى شفاني الله تعالى. وأن الإنسان ربما يشربه ليتقوى ذهنه أو يزداد حفظه أو يكون من العلماء الأعلام، ولكن بقصد أن تكون النية صادقة أو أن يكون بمنزلة فلان من العلم والذكاء والحفظ، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له ذلك. ولكن أهم ما في ذلك أن تكون صادقا مع الله، وأن تكون مؤمنا بأن ذلك حق. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، ولذلك أي إخوة جاء في الحديث الصحيح فرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. أنت الآن عندما تأخذ ماء زمزم وتوازن بينه وبين ما تجده في الزجاجات، هذا الماء المحلى تجد ذلك ربما أحلى في ريقك، لكن هذا تجد له لذة لأنه ماء زمزم، لأن هذا فيه مرارة. ولذلك تجد أن ضعفاء الإيمان لا يتلذذون بماء زمزم ولا تمتلئ قلوبهم منه، وأما المؤمنون فإنهم يتضلعون من ماء زمزم، أي يشربون منه شربا عظيما حتى يصل إلى أضلاعهم. ولذلك في الحديث فرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. لماذا؟ لأن الشرب من ماء زمزم والتضلع منه إنما هو طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، والمنافقون دائما أعمالهم تخالف أعمال المؤمنين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون إلا الله إلا قليلا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية رابعة: وإذا خاصم فجر، وفي حديث آخر آية: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة من هن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. والمؤمن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ماذا وقولا، وحتى لا يتشبه بأولئك المنافقين، بل يشرب ذلك الماء ماء زمزم ويعتقد فيه الخير، وأن ذلك الماء ماء مبارك، وأنه إذا شربه فكم. وأنتم ترون ما حصل لأمي قريب، مر بنا في قصة أم إسماعيل لما انقطعت عنها السبل، نفد ما معها من الماء وما معها من التمر، وتفجرت ماذا عين زمزم، ماذا كانت تشرب من ماء زمزم وتتغذى منه، فرد إليها رعاد إليها ماذا درها، وأصبحت ترضع ابنها إسماعيل. إذن أيها الإخوة، كما قال رسول الله: هو طعام طعم يطعمك وشفاء سقم. ولكن كل أيها الإخوة هذه الأمور مثل الدعاء يحتاج إلى إخلاص النية، إلى أن تكون صادقا مع الله، وأن تعتقد حقا بأن ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله فهو صدق، أن تؤمن بذلك، وأن تتهيأ وألا تضجر لتأخر تحقيق ذلك، بل أن تكون مؤمنا، وإن حصل تأخر فلتنسب ذلك إلى نفسك لا قدحا فيما بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ترد التقصير كله إلى نفسك. قال: لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. رواه الدارقطني رحمه الله. وجاء في الأثر: إذا شربت أن تقول: اللهم اجعله علما نافعا. لأن العلم أيها الإخوة علمان، قد يكون العلم وبالا على صاحبه، لأن ماذا الذي لا يعمل بعلمه يكون علمه وبالا عليه. فالذي يقرأ القرآن قال فلان قارئ، هذا من أول من تسعر بهم النار. والذي يقرأ القرآن ماذا امتثالا لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله، هذا لا شك، لأنه يؤجر بكل حرف حسنة. إذن أن تقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. فأنت إذا امتلأ قلبك بالإيمان وامتلأ من خشية الله سبحانه وتعالى، فنعم ما انتهيت إليه ووصلت إليه. قال: ويقول عند الشرب بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.